الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني بفضل الله عز وجل من مجالس شرح رسالة الحافظ ابن رجب الحنبلي رضي الله عنه، كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. وقد ذكرنا أنه يعني يعتمد في هذه الرسالة على شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. وقلنا أن حال الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان حال كفر وشرك وعبودية للأوثان إلا بقايا من أهل الكتاب كما ورد في الحديث. ثم بعث صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل الناس أفراد قلائل في دين الله عز وجل، لا يدخل في القبيلة من القبيلة الواحدة إلا الواحد بعد الواحد، حتى بعد ذلك استتم نور الإسلام وظهر الإسلام بعد ذلك وانتشر انتشارا عظيما. يبقى الغربة الأولى كانت عند بداية البعثة النبوية، كان المؤمنون قلائل في وسط عالم يموج بالكفر والشرك. ثم بعد ذلك لما انتشر الإسلام تأتي غربة ثانية يذكرها ابن رجب رحمة الله عليه. يقول رحمه الله تعالى: ودخل الناس بعد ذلك في دين الله عز وجل أفواجا، وأكمل الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني الأمر على ذلك من تمام النعمة وإكمال الدين وظهور الإسلام في ربوع الجزيرة العربية. وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة في دينهم، وهم متعاضدون متناصرون، وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم أعمل الشيطان مكائده على المسلمين وألقى بأسهم بينهم وأفشى فيهم فتنة الشبهات والشهوات. يبقى كان الأمر في زمن أبي بكر وعمر، في زمان الخليفتين الراشدين رضي الله عنهما، كان أمر الإسلام على أتم وجه، حتى قتل عمر رضي الله عنه. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه هو غلق أو قفل باب الفتنة، هو الباب الذي كسر فدخلت الفتن على المسلمين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه كان شديدا في الله عز وجل، ما كان يجسر أحد أبدا في زمان عمر رضي الله عنه أن يفتن المسلمين، كانت درته موجودة، هذه الدرة التي كان يستخدمها عمر رضي الله عنه ليضرب بها كل من تسول له نفسه أن يفتن المسلمين. فكان رضي الله عنه يقف بالمرصاد أمام الفتن حتى قتل رضي الله عنه. والفتوحات الإسلامية التي كانت في زمن أبي بكر وفي زمن عمر أكثر، هذه الفتوحات بدأت تغذي مسألة الفتن، سواء فتن الشبهات والشهوات. لماذا؟ رغم أن الفتوحات لها فوائد عظيمة، نشرت الإسلام في ربوع الأرض وقوي الإسلام وعز وساد أكثر من ذي قبل، إلا أن في بلاد الفاتحين أناس كانوا يبغضون الإسلام ويبغضون أن الإسلام سيطر على مقاليد الأمور في بلادهم. بعد أن كانوا عبدة للنار كالمجوس الفرس، صار المسلمون يوحدون الله عز وجل وينشرون الدين في ربوع مملكة كسرى، وقضي على ملك الأكاسرة. فظل بعض الناس يترصدون للإسلام، حتى قتل الملعون أبو لؤلؤة المجوسي عمر رضي الله عنه وهو يصلي صلاة الفجر. وكان عمر كما قلنا هو باب حماية المسلمين من الفتن، حتى كسر رضي الله عنه وقتل، كما هو تأويل حذيفة رضي الله عنه لهذا الباب الذي كان يقول: إن بينك وبينها بابا يا أمير المؤمنين، فقال: يفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. الشاهد أن الفتن دخلت. لماذا؟ فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فتنة الشبهات لأن هؤلاء العجم كان فيهم فلاسفة، وكان فيهم من يقرؤون في كتب المشركين. فلما دخلوا الإسلام، بعضهم دخل الإسلام متسترا حتى يجتث الإسلام من جذوره ويتلاعب بعقائد المسلمين، كابن سبأ اليهودي عليه لعنة الله. هذا الرجل بدأ يبث العقائد الباطلة في نفوس المسلمين، فبدأ يدعي بألوهية علي رضي الله عنه وبعلو مقامه فوق المقام البشري، حتى تبعه بعض الناس على ذلك. فهذه فتن من جراء النظر في كتب الفلاسفة، ومن جراء عدم اتباعهم للصحابة رضي الله عنهم في تأويل الدين وفي فهم الدين وفي تفسير القرآن وفي اتباع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأت الشبهات تظهر، وظهرت طبعا الفرق الإسلامية المعروفة التي هي فرق الأهواء، وإنما سميت الأهواء بذلك كما يقول الشعبي رحمه الله تعالى، لأن أهلها يهوون في النار، إنما سمي الهوى بذلك لأن صاحبه يهوي في النار عياذا بالله. ودخلت هذه الأهواء نتيجة عدم اتباع القرآن والسنة في فهم دين الله عز وجل. فظهرت الفرق، ظهر الشيعة الروافض، ظهر المعتزلة على يد واصل ابن عطاء الغزال، وإنما سموا بالمعتزلة لأن واصل هذا لما ترك حلقة الحسن البصري قال اعتزلنا واصل فسموا بالمعتزلة، كان لهم منهج مخالف لمنهج الصحابة ومن بعدهم من التابعين في فهم الدين وفي فهم الكتاب والسنة. وظهرت فرقة الجهمية وهي من أخطر الفرق، وهذه الفرقة يعني تكلمت في الأسماء والصفات، وظهر شر كثير، ومعظم هؤلاء من الفرس، معظم هؤلاء من بلاد الفرس ومن بلاد العجم أو من بلاد الروم، لأنهم دخلوا بعقائد باطلة على كتاب الله عز وجل، فقالوا بما لم يأذن به رب العالمين ولم يبلغه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. يقول ابن رجب: ثم أعمل الشيطان مكائده على المسلمين وألقى بأسهم بينهم وأفشى فيهم فتنة الشبهات والشهوات. ألقى بأسهم بينهم لأنهم حاربوا بعضهم بعضا، حارب بعضهم بعضا، وظهرت الحروب بين المسلمين، ودخلت من ثم الفتن شبهات وشهوات. ثم لم تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئا فشيئا حتى استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر الخلق، أكثر الناس أطاعوا الشيطان. وهنا ظهرت الغربة الثانية، بعد أن كان المسلمون في الغربة الأولى قلة في وسط كثرة من المشركين، ظهرت الغربة الثانية بعد أن زاد المسلمون، لكن قل الملتزمون بالطريق الأقوم، بالطريق الصحيح، طريق النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الدين عن طريق فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة المباركة. فبدأ هؤلاء يحيدون عن المنهج الصحيح، فجاءت الغربة الثانية. فمنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات، يعني خالفوا السلف من الصحابة والتابعين في فهم الدين وفي منهج الاستدلال والتأويل، فبدأوا يستدلون بأدلة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، أو يخالفون في ترتيب الأدلة، وبدأوا يجعلون العقل حاكما على النصوص كما هو حال المعتزلة ومن وافقهم من صنوف الفرق. ومنهم من دخل في فتنة الشهوات، ومنهم من جمع بينهما، وكل ذلك مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه، وسيأتي ذكر هذه الأحاديث. يقول: فأما فتنة الشبهات، والشبهات جمع شبهة، وهي ما يعرض للرجل في أمر دينه، يعني يعرضه في أمر الدين شبهة تشتبه عليه ويفهم الأمر بخلاف ما هو عليه. هذه الشبهات عرضت لكثير من المسلمين في هذا الزمن، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، يعني من أكثر من طريق، عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أخبر أن أمته ستفترق على أزيد من 70 فرقة على اختلاف الروايات في عدد الزائد على 70، وأن جميع تلك الفرق في النار إلا فرقة واحدة وهي ما كان على ما هو عليه وأصحابه وأصحابه صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الحديث وهو حديث يعني يصح بمجموع طرقه، فقد ورد عن غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن أمته ستفترق. وقال في صدر الحديث: افترقت اليهود على 70 فرقة، وافترقت النصارى على 71 فرقة، وفي روايات قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة كلها في النار. عشان كده بيسموها العلماء إيه؟ الفرق النارية، الفرق النارية. فقالوا لما قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ ما الصحابة لابد أن يهتموا بهذا الأمر، من هي الفرقة التي تنجو من النار؟ قال: من هم؟ شوف بقى الأوصاف عشان تعرف معنى الافتراق ومعنى الغربة. من هم؟ على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني الذين يتبعون الدين ويفهمونه كما فهمه الصحابة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. لأن هذا اليوم الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في عهده قبل مماته صلى الله عليه وسلم، كان الدين واضحا ظاهرا لا اختلاف فيه ولا امتراء. فالذي يتبع الدين في هذا الزمان وفي كل زمان كما اتبع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في عهده وكما كانوا على اتباعه بعد مماته صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون من الفرقة الناجية. طبعا حديث الفرق هذا لابد أن يعلم أن الفرقة معناهم أنهم يتفرقون في أصول الدين، يتفرقون في أصول الدين، وليس معنى ذلك أن داخل الفرقة الواحدة بعض الناس يختلفون في بعض الأمور الفروعية، يختلفون في المذاهب. يعني هناك مذهب حنفي ومذهب مالكي وشافعي وحنبلي وغير ذلك من المذاهب، لكن هذه المذاهب مذاهب فقهية في فروع الدين لا يختلفون في العقائد والأصول، لأن مجمل العقائد متفق عليها. اختلاف العقائد اختلافات فروعية، كما اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا، بين الصحابة نفسهم اختلفوا في هذا الأمر. فالاختلاف هنا في الأصول، الاختلاف في ماذا؟ فالأصول. أما الاختلاف في الفروع فلا يدخل معنا في هذا الأمر، لا يدخل معنا في هذا الأمر. فالاختلاف في الأصول كما قلنا كفرقة الشيعة وفرقة القدرية وفرقة المعتزلة والجهمية والجبرية، هذه فرق في أصول الاعتقاد، لذلك هي فرق نارية، خالفت أهل السنة والجماعة الذين كانوا على نهج الصحابة والتابعين من الذين اتبعوا خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. فدي معنى الشبهات، حدثت لهم شبهة، يعني الشيعة حدثت عندهم شبهات بسبب ما حدث من تأخير علي رضي الله عنه، وهو أولى أن يؤخر بعد أبي بكر وعمر وعثمان كما هو معتقد أهل السنة وكما هو الحق. حدثت شبهة عقلية عند فرق كثيرة أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن المخلوقين، فنزهوه تنزيها أخرجهم عن الحد الذي أوقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعني ينزهونه وتبارك وتعالى الأسماء والصفات جميعا، وهذه لا شك يعني بدعة حادثة في الإسلام، إنما التنزيه هو تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان ينزه ربه عز وجل وكما نزه سبحانه وتعالى نفسه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أما أن تبالغ في الأمر وتخرج عن حد الاعتدال فهذا يودي بك في مدارك الفتنة والضلال. وهناك من جسم وأشبه الله بالمخلوقين عياذا بالله، المجسمة، والذين تكلموا في القدر وقالوا إن الأمر أنف وغير هذا من الفرق. فهذه فتنة الشبهات. وأما فتنة الشهوات ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. يبقى النبي عليه السلام ذكر أن الأمة ستدخل عليها فتنة الشهوات، جمع شهوة، وهي ميل النفس إلى شيء ما، ميل النفس إلى الطعام، إلى الشراب، إلى النكاح، إلى النساء، إلى المال، إلى صنوف الشهوات المذكورة في كتاب الله عز وجل، فالإنسان يميل إليها. فالميل هذا ميل فطري لا إشكال فيه، لكن أن يدخل بميله هذا في حدود ما حرم الله عز وجل ويتعدى حدود الله عز وجل، فهذا الذي حرمه الله ورسوله وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أن هذه الشهوات التي تدخل بعد أن تفتح خزائن فارس والروم بعد الفتوحات، ودي الآفات اللي نتجت من الفتوحات، والفتوحات كلها خير لكن بعض الناس استخدمها استخداما سيئا، فلما دخلت الغنائم والفتوحات على المسلمين وعايشوا الدنيا كما كان يعايشها فارس والروم في النعيم والترفه والطرف، بدأت تدخل في قلوبهم الأحقاد، وبدأوا يتنافسون ويتباغضون ويتدابرون ويتحسدون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول في صحيح البخاري من حديث عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم كما أهلكتهم. يبقى هذا الأمر لما الصحابة فتحوا الفتوحات فوجدوا في أرض فارس الروم أشياء لم يكن يجدوها قبل ذلك، ولم يكن العرب الذين يعيشون في الصحراء يدرون عنها شيئا. يعني مثلا لما فتح كنز كسرى وجدوا في خزائنه بساطا أو بساطا، هذا البساط كان الفرس يفترشونه في إيوان كسرى، فإل كان يحدث كان هذا منسوجا من الذهب والفضة وصنوف الجوهر والمعادن النفيسة، وكانوا يرسمون عليه يعني مناظر بهيجة، وكانوا يفرشونه ويقولون هذا للنزهة والمسرات. طبعا هذا غالي الثمن جدا، بيع بدنانير بملايين الدنانير. فلما ذهب هذا البساط إلى عمر رضي الله عنه، هذا البساط إلى عمر رضي الله عنه ووجده عمر ورآه، بكى رضي الله عنه. لماذا بكى عمر رضي الله عنه كما يذكر ابن رجب؟ قال: إن هذا لا يفتح على قوم قط إلا جعل بأسهم بينهم، أو إلا جعل بأسهم بينهم، لأنهم لما يروا هذا الأمر ويتنافسون يبدأون في الميل إلى أخذه، فهذا يريد أنت يقول أنت أخذت أكثر مني، وهذا يقول أنت أخذت أكثر مني، فيقع بينهم الاختلاف ثم التدابر والتحاسد والتباغض كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الغنائم وهذه الغنائم التي كانت من جراء الفتوحات حدث بين بعض المسلمين من جرائها تباغض واختلاف وتنافسوا، فبدأ يحدث التفرق في الدين، وبدأ يحدث الغربة الحقيقية، وبدأ المؤمن الزاهد يبتعد عن أولئك المطرفين الذين يتمتعون بهذه الشهوات، فشعر المؤمن عند ذلك بالغربة، غربة نتيجة الشبهات والشهوات التي دخلت على المسلمين. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته هاتين الفتنتين، كما في مسند الإمام أحمد عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم، شوف بقى الشهوات، وفروجكم ومضلات الفتن. يبقى هو هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، وذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو كما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم ذكر شهوات البطن والفرج ومضلات الفتن، يعني الشبهات. وخلي بالك إن الشهوات الازدياد منها طريق إلى الشبهات، طريق إلى الشبهات، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحسب أحدكم شبعان متكئ على أريكته، ذكر حال الرجل الذي يأتيه الأمر من الله عز وجل ومن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يعني ما وجدنا في كتاب الله نحله وما وجدناه حراما نحرمه وما غير ذلك إيه؟ نتركه، اللي هو يعني الذين لا يعتمدون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ذكر أن من صفات أنه شبعان متكئ نتيجة الشهوات، ضل عقله بسبب الانغماس في الشهوات. فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو إحداهما أصبحوا متقاطعين متباغضين، خلاص بقى الناس هجرت بعضها بسبب الإيه؟ إن ده خد أكثر منه في الإيه؟ في الفتوحات، في الغنائم، وفي الأموال، وفي المكاسب الدنيوية، فتباغضوا بعد أن كانوا إخوانا متحابين متواصلين. فإن فتنة الشهوات عمت غالب الخلق فافتتنوا بالدنيا وزهرتها وصارت غاية قصدهم، يقاتلون على الملك ويقتل الرجل أخاه لأجل الملك، لها يطلبون وبها يرضون ولها يغضبون ولها يوالون وعليها يعادون، فقطعوا بذلك أرحامهم وسفكوا دماءهم وارتكبوا معاصي الله بسبب ذلك. وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعا وكفر بعضهم بعضا كالخوارج مثلا، وهذه هي أوائل الفرق التي خرجت عن طريق الحق، وكفر بعضهم بعضا وأصبحوا أعداء وفرقا وأحزابا بعد أن كانوا إخوانا، قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينجو من هذه الفرق كلها إلا الفرقة الواحدة الناجية، وهم المذكرون في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذه بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام أن الفرقة الناجية لا تزال موجودة إلى يوم القيامة، تظهر على الحق وتظهر بالحق ويوالون الحق ما خالفه الناس. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا النعمة وأن نكون من هؤلاء الذين يظهرون على الحق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.